وقد قال من حمل ظلما مريم وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا ولا يحيطون به علما

الله الله الله فقل لا يا فلا يخرجنكم فوسوس إليه الشيطان قال الذكر منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم أأنتم أشد خلقا نزل خلص نزل أأنتم أشد خلقا أم السماء وأوقف ليلها وأخرج روحها من نطفة خالقة من أي شيء خلقه؟ من you know. ضاحكة مستبشرة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا والله يسعى عليه الحمد لله هو سعى عليه الحمد يسعى عليه الحمد الحمد لله حرام عليك يا عم عزام ربنا يا عم ازاي وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم